Vera. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-salihin. Qala al-mu'allif nafa'a Allah bi'ulumikum fid darayn. Amin. Fi sifati salati ahli al-qurb ila an qala وإذا أراد الركوع يفصل بين القراءة والركوع ثم يركع منطوي القامة والنصف الأسفل بحاله في القيام من غير انطواء الركبتين ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويمد عنقه مع ظهره ويضع راحتيه على ركبتيه منشورة الأصابع روى مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب سعد بن مالك فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما فضرب بيدي وقال اضرب بكفيك على ركبتيك وقال يا بني إنا كنا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال والكمال أن يقول عشرا وما يأتي به من العدد يكون بعد التمكن من الركوع ومن غير أن يمزج آخر ذلك للرفع ويرفع يديه للركوع والرفع من الركوع ويكون في ركوعه ناظرا نحو قدميه فهو أقرب إلى الخشوع من النظر إلى موضع السجود وإنما ينظر إلى موضع سجوده في قيامه ويقول بعد التسبيح اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي ويكون قلبه في الركوع متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخبات ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده عالما بقلبه ما يقول فإذا استوى قائما يحمد ويقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يقول أهل الثناء وأهل أهل الثناء وأهل والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فإن أطال في النافلة القيام بعد الرفع من الركوع فليقول لربي الحمد مكررا ذلك مهما شاء فأما في الفرض فلا يطول تطويلا يزيد على الحد زيادة بينة ويقنع في الرفع من الركوع تمام الاعتدال بإقامة الصلب ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود ثم يهوي ساجدا ويكون هويه مكبرا متيقظا حاضرا خاشعا عالما بما يهوي فيه وإليه وله فمن الساجدين من يكاشف أنه يهوي إلى تخوم الأراضين متغيبا في أجزاء الملك لامتلاء قلبه من الحياء واستشعار روحه عظيم الكبرياء كما ورد أن جبريل عليه السلام تستر بخافية من جناحه حياء من الله تعالى ومن الساجدين من يكاشف أنه يطوي بسجوده بساط الكون والمكان ويسرح قلبه في فضاء الكشف والعيان فيهوي دون هويه أطباق السماوات دون هويه أطباق السماوات وتنمحي لقوة شهوده تماثيل الكائنات ويسجد على طرف رداء العظمة وذلك أقصى ما ينتهي إليه طائر الهمة البشرية وتفي بالوصول إليه القوى الإنسانية ويتفاوت الأنبياء والأولياء في مراتب العظمة واستشعار كنهها لكل منهم على قدره حظ من ذلك وفوق كل ذي علم عليم ومن الساجدين من يتسع وعاؤه وينشر ضياؤه ويحظى بالصفتين ويبسط الجناحين فيتواضع بقلبه إجلالا ويرفع بروحه إكراما وإفضالا فيجتمع له الأنس والهيبة والحضور والغيبة والفرار والقرار والسرار والجهار فيكون في سجوده سابحا في بحر شهوده لم يتخلف منه عن السجود شعرة كما قال سيد البشر في سجوده سجد لك سوادي وخيالي ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها فالطوع للروح والقلب لما فيهما من الأهلية والكره للنفس لما فيها من الأجنبية. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا إلى العشر الذي هو الكمال. ويكون في السجود مفتوح العينين لأنهما يسجدان. وفي الهوي يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. ويكون ناظرا نحو أرنبة أنفه في السجود فهو أبلغ في الخشوع للساجد. بعد رضي الله تعالى. ويكون رأسه بين كفيه ويداه حذو من كبيه غير متيامن ومتياسر بهما. ويقول بعد التسبيح اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. وروى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده ذلك: وإن قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح فحسن. روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده ذلك: ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويوجه أصابعه في السجود نحو القبلة ويضم أصابع كفيه مع الإبهام ولا يفرش ذراعيه على الأرض ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى موجها بالأصابع إلى القبلة ويضع اليدين على الفخذين من غير تكلف ضمهما وتفريجهما ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني واعف عني. ولا يطيل هذه الجلسة في الفريضة، أما في النافلة فلا بأس مهما أطال قائلا رب اغفر وارحم مكررا ذلك، ثم يسجد السجدة الثانية مكبرا. ويكره الإقعاء في القعود وهو هاهنا يضع أليتيه على عقبيه، ثم إذا أراد النهوض إلى الركعة الثانية يجلس جلسة خفيفة للاستراحة، ويفعل في بقية الركعات هكذا ثم يتشهد. وفي الصلاة سر المعراج وهو معراج القلوب، والتشهد مجر الوصول بعد قطع مسافات الهيئات على تدريج طبقات السماوات. والتحيات سلام على رب البريات، فليذعن لما يقول ويتأدب مع من يقول ويدري كيف يقول، ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمثله بين عيني قلبه، ويسلم على عباد الله الصالحين، فلا يبقى عبد في السماء ولا في الأرض من عباد الله إلا ويسلم عليه بالنسبة الروحية والخاصية الفطرية، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع إلا المسبحة، ويرفع المسبحة في الشهادة في إلا الله لا في كلمة النفي، ولا يرفعها منتصبة بل مائلة برأسها إلى الفخذ منطوية. فهذه هيئة خشوع المسبحة ودليل سراية خشوع القلب إليها. ويدعو في آخر صلاته لنفسه وللمؤمنين، وإن كان إماماً ينبغي ألا ينفرد بالدعاء بل يدعو لنفسه ولمن وراءه، فإن الإمام المتيقظ في الصلاة كحاجب دخل على سلطان وراءه أصحاب الحوائج يسأل لهم ويعرض حاجتهم، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاً. وبهذا وصفهم الله تعالى في كلامه بقوله سبحانه: كأنهم بنيان مرصوص. وفي وصف هذه الأمة في الكتب السالفة: صفهم في صلاتهم كصفهم في قتالهم. بعد إلا أن قال رضي الله عنه: حدثنا بذلك شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي إملان بسنده إلى قال: أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمير بن عباس سمرقندي قال: حدثنا معن بن أبي عيسى أنه سأل كعب الأحبار: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نجد محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر لطيبة ويكون ملكه بالشام، وليس بفاحش ولا سخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ويصفح أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء، ويكبرون الله على كل نجد، يضعون أطرافهم ويأتزرون في أواسطهم. يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في المساجد كما كدوي النحل، يسمع مناديهم في جو السماء. فالإمام في الصلاة مقدمة الصف في محاربة الشيطان، فهو أولى المصلين بالخشوع والإتيان بوظائف الأدب ظاهرا وباطنا. والمصلون المستيقظون كما اجتمعت ظواهرهم تجتمع بواطنهم وتتناصر وتتعاضد، ويسري من البعض إلى البعض أنوار وبركاته، بل جميع المؤمنين المصلين في أقطار الأرض بينهم تعاضد وتناصر بحسب قلوب ونسب الإسلام ورابطة الإيمان، بل يمدهم الله بالملائكة الكرام كما أمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة المسومين. فحاجتهم إلى محاربة الشيطان أمس من حاجتهم إلى محاربة الكفار. ولهذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فيتداركهم الأملاك، بل بأنفاسهم الصادقة تتماسك الأفلاك. فإذا أراد الخروج من الصلاة يسلم عن يمينه وينوي مع التسليم الخروج من الصلاة، والسلام على الملائكة والحاضرين من المؤمنين ومؤمني الجن، ويجعل خده مبينا لمن على يمينه بإلواء عنقه، ويفصل بين هذا السلام والسلام عن يسار. فقد ورد النهي عن المواصلة، والمواصلة خمس اثنان تختص بالإمام، وهو أن لا يوصل القراءة بالتكبير والركوع بالقراءة، واثنان على الماموم، وهو أن لا يوصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه، وواحدة على الإمام والماموم، وهو أن لا يوصل تسليم الفرض بتسليم النفل، ويجزم التسليم ولا يمد مدا، ثم يدعو بعد التسليم بما شاء من أمر دينه ودنياه، ويدعو قبل التسليم أيضا في صلب الصلاة فإنه يستجاب. ومن أقام الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة، وكل المقامات والأحوال زبدتها الصلوات الخمس في جماعة، وهي سر الدين وكفارة المؤمن وتمحيص للخطايا، على ما أخبرنا شيخنا شيخ الإسلام ضياء الدين أبو النجيب السهروردي رحمه الله بسنده. قال: سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات للخطايا، واقرأوا إن شئتم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. الحمد لله، وحياكم الرحمن في يوم الجمعة، وجمع قلوبكم عليه في الساعة المباركة الساعة الفاطمية. بدأ الشيخ يفصل لنا الانتقال من القيام إلى الركوع وما بعد في موائد مبسوطة للمصلي، ينتقل من واحدة إلى أخرى. وكان يقول أول مائدة من موائد القرب الخاص، حبيب علي الحبشي يقول على الركوع إذا كان يميل إليه كثير وإلى إطالته. وكان لما يصلون صلاة التسبيح وغيرها في رمضان، رحمة الله الحبيب عبد الله الشاتري قال لي بعض المشايخ وراه: إني أحس في السجود بلذة عظيمة تخرج عن الوصف، لولا المصلين ورائي ما قمت من السجود. الله يجعل لنا نصيب من ذوق العبادة وحلاوة المناجاة. وإيش قيمة إنسان ما أذاقه إلا سكريات وحلويات وأشياء يذيقها الفاجر والكافر والشيطان والمجرم واليهودي والنصراني، يعني كلهم يذوقون، وحرموا ذوق عبادته وذوق قربهم. إيش قدره هذا عند الله؟ هذا ساقط من عين ربه والعياذ بالله تعالى. لو أراد إكرامه لا أذاقه من هذه الأشياء التي لا يذيقها إلا عباده الصالحين. فالله يكرمنا وإياكم بهذا الذواق. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. ألح على الله بمثل هذا الدعاء كل يوم كل يوم كل يوم من أيام الدورة، والرجاء إذا أنت دعوته بحضور قلب ما تنتهي الدورة إلا وقد أذاقك من ذلك نصيبا. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك ولذة مناجاتك يا أرحم الراحمين. قال إذا أراد الركوع يفصل بين القراءة والركوع، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يصل القراءة بالركوع، انتظر قليل إذا كمل السورة ثم يركع مقدار سبحان الله ويركع كما ذكر. ونبه على مسألة أنه يبقي قدميه على ما هما عليه في القيام، وأكثر الناس عند الركوع يؤخر القدمين كثير، فإذا يجي يركع يقول كذا القدمين في محلها، إلا للضرورة قليل تتأخر ضرورة ذن، لكن العادة تأخذ من التأخر كثير أكثر من الضرورة. فهو قائم كذا منتسب، فلما يركع يقول كذا يرجع إلى وراء كثير. فنبه الشيخ هذا قال له ثبتها، لا ترجع إلا بمقدار ضرورة فقط. وهذا اللي كنا نسمعها من الحبيب محمد الهدار، كان يقول ينبههم عليها شيخ الحب عبد الله الشاطري، يقول عند ركوعكم لا تنزل إلى وراء وتخفض الركبتين، بقى محلك كهيئتك في القيام إلا ما اضطررت إليه، فتبقي الرجلين قائمة منتصبة كحالها في القيام، إنما الظهر هو الذي ينحني للركوع. نبه الشيخ على هذا. وذكر لنا حديث مصعب الذي رواه أصحاب الأمهات الست، أنه لما كان يصلي جنب سيدنا سعد بن مالك وحط يديه هكذا بين الركبتين والفخذين، ضم طبقين كذا وحطين ضربه، قال ضرب يديك على ركبتيك، كنا نفعل ذلك فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، يضع الكفين على الركبتين أي على الفخذين، رؤوس الأصابع قريبة من الركبتين، من رؤوس الركبتين رؤوس أصابع الكفين. سبحان ربي العظيم في رواية سبحان ربي العظيم وبحمده، وذكر أن الكمال عشر، وفي قول بعض العلم 11، سبحان ربي العظيم وبحمده في كل مرة أو في الثالثة أو في كل مرة يكرر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده، وهكذا يقول منبها على الحضور في الأفعال، فإن الحضور في الصلاة يكون في الأقوال بتدبر المعنى ويكون في الأفعال، نبه على ذلك. يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ويكون قلبه في الركوع متصفا بمعنى الركوع من التواضع والإخبات، هذا معنى الحضور في الأفعال. قالوا والحضور في الأفعال أهم منه في الأقوال، فيحضر في القيام فيكون قلبه قلب منتصب إعظاما وإجلالا بين يدي معظم مكبر، وفي الركوع يتصف قلبه بمعنى التواضع والإخبات، وهذا الحضور في الفعل. في السجود يتصف قلبه بمعنى الخضوع والتذلل، وهذا الحضور في الفعل، حضور في السجود فعلا بفعل السجود، فحضور في القول وحضور في الفعل، فينبغي أن يهتم بالحضور في الفعل. كان يقول الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر الحضور في الأفعال أهم من الحضور في الأقوال، كله مهم. وذكر لكم الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع الأعرابي كما جاء في الصحيح البخاري، رفع رأسه من الركوع النبي قال سمع الله لمن حمده، فقال الأعرابي قبل أن يسمعها من النبي ولا من أهل، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رفع صوته سمعوه. لما سلم النبي قال من القائل هكذا في السلام حين رفعت رأسي من الركوع، قالوا هذا الأعرابي، قال أنت قلتها، قال نعم يا رسول الله، قال لقد رأيتها ابتدرها سبع قال بضع وثلاثون ملكا أيهم يكتبها أول، ابتدرها سبعون بضع وثلاثون رجلا أيهم يكتبها أول، فشجعه على ذلك. قال الإمام ابن حجر في شرح البخاري: وفي هذا دليل على رفع الصوت بالذكر وعلى إحداث ذكر غير مأثور، إن الرجل أحدث الذكر أول من عنده، ثم كان النبي يقول هذا الذكر وتلقاه عنه الصحابة ومن بعدهم. كما جاء إذن في رواية مسلم أعرابي آخر جاء يصلي خلف النبي، كبر النبي بالناس، كبر وراه قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لم يكن يعرف ذاك الصحابة ولا تلقوا. فلما سلم النبي قال من القائل في صدق؟ قال يا رسول الله ما أردت إلا الخير، قال لقد عجبت لها لقد فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عباس: فما تركتها منذ سمعت رسول الله يقول ذلك. اللهم صل عليه وعلى آله. بعدين يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال وقصار النظر يظنون أن العالم عبارة عن سماء وأرض وكمل، ما عاد شيء باقي، عوالم وعوالم ربه كثير ومنها السماء والأرض. وحتى يتساءل بعضهم لما يذكر له أن الجنة عرضها السماء والأرض يقول وين النار؟ والجنة في محلها والنار في محلها. حد قال لك عند الخلاق أزمة أماكن يريدك توجد أماكن له توفرها له سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا الله، يخلق الجنة في مكانها ويخلق النار، هو خالق المكان وخالق الزمان، إلا أنت عقلك ما تصور فيه إلا فتح شاف أرض شاف سماء قال خلاص ما عاد شيء في كون ربي إلا أرض وسماء. ويقولون العوام في هذا المثل: فلان فتح ورأى ديك، كان واحد أعمى ما يعرف شيء، ما يعرف الصور ولا الأشكال، وبعد يطلب من ربي يقول لي لحظة بس يفتح يشوف لحظة، فصادف كان فتح لحظة بصره قدامه ديك، إيش هذا؟ قال له ديك، رجع مسكين بصره ما عنده، فكان كل ما يصفون له حاجة يقول لي كم الديك، يصفون له الطائرة يقول كم الديك، يصفون له السيارة يقول كم الديك، يصفون له القصر البيت يقول هو كم الديك، والعاد عرف إلا الديك، وقالوا فتح ورأى ديك بس. هذا ورجع المثل عليه لقاصر النظر لما يعرف إلا حاجة معينة، وذول اللي ما يشوفون إلا يظنون بس ماشي إلا سماء وأرض وكم الكون ربي فتح شاف ديك كما هذا وخرج شاف كذا بعينه ما ظن أن هذا وكمل كل شيء. جل ملك الله، واسع الملك والملكوت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجاءت التجليات وصورها الحق بكوكب وقمر وشمس، ولا كوكب ولا قمر وشمس من هذه المعروفة. وهكذا وذكر أيضا الشيخ في التطويل أنه ممكن في الاعتدال وليس ذلك المقرر عند فقهاء الشافعية، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. متأخري فقهاء الشافعية اشترطوا أن لا يطول القيام في الاعتدال في غير صلاة التسبيح وفي غير الركعة الأخيرة من الفرائض للقنوت، أن لا يطول على قدر الذكر المشروع فيه وقدر الفاتح، ولا يطول الجلوس بين سجدتين على قدر الذكر المشروع فيه وقدر أقل التشهد، ولكن هذا اجتهاد من بعض الأئمة. لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، يقول كذا ويسجد ما يعتدل قائم، قال ثم ارفع حتى تستوي قائما. وهذا الحديث يبقى عندكم حديث صحيح عند الطبراني، يقول لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، لابد يستقيم استقامة ويطمئن ثم يسجد. يهوي ساجدا، والسجود مائدة القرب الكبيرة، والسجود واقترب، سجد واقترب. فكل ف مظهر السجود هذا مظهر افتقار إلى الله، ولهذا قالوا أن الافتقار هو الذي يثمر القرب، يثمر القرب. السجود واقترب، فعلى قدر افتقارك إليه يقربك إليه، ولو افتقرت إليه أكثر قربك أكثر، وهكذا وهكذا، كلما زدت في الافتقار إليه زيدك في القرب منه سبحانه وتعالى. ولذا كان أقرب الخلق إليه أعظمهم افتقارا وهو محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. يا هنا الذي حضر ركوع وسجود أيام كان في عالم الدنيا، يركعون خلفه ويسجدون خلفه. إذا كان السراية تسري من العارف والصالح مقرب إلى جلسائه، فما الذي يسري إلى جلساء سيد الوجود حبيب الملك المعبود صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه؟ وإذا قل لك بعضهم في السجود كذا بعضهم كذا، وهذه ذرات من أثر ما وصلهم من خير رسول الله عند السجود وحاله، فكيف حال رسول الله عند السجود؟ يقول لك من الساجدين من يكشف أنه يطوي بسجوده بساط الكون والمكان، يسرح قلبه في ظل كشف العيان، فيهوي دون هوية أطباق السماوات والأرض. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ناسفا، فقبل أن تنسف في الحس نسفت في الشهود والمعنى عند أهل القلوب، لأن ما نهايته ينسف فهو منسوف، كما أن ما نهايته يموت فهو ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما قال إنك ستموت، إنك أمر يقين، وما كان لابد ينسف فهو منسوف من الانشعات باقي خلاص منسوف، عده منسوف، فهو في شهوده تنسف الكائنات، فتهوي أطباق السماوات والأرض دون هوية. ها؟ ذكرك الأول إنه يسجد، إذا سجد رشاهد نفسه في أسفل الأرضين آخر طباق الأرض تذللا للعدم، وشاف نفسه في تحت الأرض السابعة خاضع غاشع، والثاني لعاد أرض ولعاد سماء كلها تنطوي تحته وتحت هويه، تهوي في شهوده قبل أن يهوي جسده، وقد هوت في الشهود ما عاد بقي لها عند وجود. ها؟ ولفين يروح هذا؟ قال يسجد على طرف رداء العظمة، هذا أقصى ما ينتهي إليه، ما ينتهي إليه طائر البشرية، طائر البشرية الروح، طائر الروح، والتفي بالوصول إلى القوى الإنسانية. ويتفاوت الأنبياء والأولياء في مراتبها العظمة هذه واستشعار كنهها وحقيقتها لكل منهم على قدر حظ من ذلك وفوق كل ذي علم. وهكذا طلع وطلع لما تجي عند خير الساجدين هناك وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكل دل، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ منزه عن شريك في محاسنه، ما له شريك ما له شريك في حقائق تجلي الله عليه، ما له شريك في حقائق منازله لدى الرحمن، ما له شريك في حقائق محبة الرحمن له، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غيره حوار تب الكمال، فلا شريك له فيها وجل عن المثيل. هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيل، وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم، وأنت تخترق السبع طباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين، حتى إذا لم تدع شاوا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة، كل مقام عالي إذا أضيف إليه صار مخفوض، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. يا رب صل عليه. الحمد لله الذي جعله حظنا من الأنبياء ونعم الحظ. قال من الساجدين من يتسع وعاءه وينشر ضياءه ويحظى بصفتين ويبسط الجناحين ويتواضع بقلبه جلالا بروحه ويرفع بروحه إكراما وإفضالا، فهو في أنس وهو في هيبة وهو في حضور وهو في غيبة وهو في فرار وهو في قرار وهو في سرار وهو في إجهار، كل معه جامع. نوادر هذا، هذا مشان الأنبياء وبعض الصديقين، الجامعة كلها فيه. كان واحدة يبدو له شيء من أحوال الأمة والتأثر عليه، فكان يقول شيخنا الحبيب عبد القادر، قال ولا أرى أن في هذا الحال قرب القلب الحبيب في هذا الزمان متعلق بكذا ومتشوش من مشان الأمة. ضحك قال له هو أوسع من ذلك، هو واسع لكل شيء. إن معك من هموم ولا أحزان ولا كروب ولا على الأمة ولا غيرها وغيرها وغيرها وغيرها، كلها عنده وغيره، وما لا تعرفه عاده عنده، وقلبه أوسع من ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يسري سر السجود عند هؤلاء العارفين المتمكنين، فإذا بهم ساجدين أبدا. فالجمعية عندهم حتى في غير الصلاة في غير السجود، هو يكلمك وهو يتفاعل معك وهو يحط ويشيل الأشياء عندك وهو في عالم ثاني. كم شخص تنظره حاضرا وروحه في العلا تجول. لذلك كان الإمام العداد لما يحكي حاله في من طوى عليه شانه في زمانه وتفرده بقوة الوراثة وحصول الخلافة الكبرى، يقول قريب بعيد كائن غير كائن، ايش على كثرة العلا في جانب، ايش بعد وقبل العلو، وحيد فريد في طريقي وفي قصدي، قريب بعيد كائن غير كائن على كثرة العلاف في جانب وحدي، علاف كثير أنا في عزلة عنهم كلهم، فهو في خلطه في عزله قريبه بعيده. ها كيف هذا؟ هذا سر الجمع، من سر خالق الأضداد واحد، ليل النهار حق واحد الخالق، مصدر واحد، وظلمة ونور مصدرها واحد، وفوق وتحت منين جاء، وعافية ومرض منين، المصدر حقين واحد أقول، وذا وقع واحد لواحد جمعت له كلها، لا بس المحامل في كنف الواحد ما عاد يجيله إلا الخير من عطاء هذا الواحد سبحانه وتعالى. بعدين يصير كل ساجد، إيش قال؟ قال فيكون في سجوده سابحا في بحر شهوده، لم يتخلف منه عن السجود شعرة. الفم ساجد والحنك ساجد واللسان ساجد والأسنان ساجدة والشعر ساجد والعيون ساجدة والآذان ساجدة والمخ ساجد والدم ساجد والعظم ساجد والرجل ساجدة والبطن ساجدة. يقول الحبيب في سجوده سجد لك سوادي وخيالي، يقول في الروح خشع لك مخي وعظمي وما استقلت به قدمي، كل ساجد. بعد ذلك نور الساجدين منين يبدو عليهم؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا حصلت سير من أسرار السجود، هو إذا حد دور له صلاة يحصله متقلب في الساجدين، هو دائم على قدر سجودهم بروزه فيهم وظهوره بينهم، وتقلبك في الساجدين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، والقوم قومته والمقام مقام، وتقلبك في الساجدين. إذا سجد قلبك يحصل نفحة من نفحات إشراق نور محمد، وتقلبك في الساجدين. يا ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. سبحان ربي الأعلى 13 و11، لك سجدت بكم أنت، لك سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وأبصاره، فهو ساجد وسمعه ساجد وبصره ساجد. وهؤلاء الأمة المحمدية موصوفون بأوصاف في الكتب السابقة، يصفون في الصلاة كصفوفهم في الجدال، بعدما ذكر لنا الجلوس بين السجدتين وسبوح قدوس رب الملائكة والروح، هي كلها واردة في الحديث، وذكر الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية، ونبه على الإقعاء المكروه أن يضع اليتين على على على على الأرض، لا، وأما اليتين على العقبين هذا يسمونه إقعاء مسنون، والثاني إقعاء مكروه إلا يضع اليتين على الأرض ويرفع فخذيه كإقعاء الكلب. الكلب يقعد هكذا، يعني يقعد على الأرض على اليتين ورجليه كذا ومرفوعة يديته، وهذا يصلح رجليه كذا، يعطف ركبتيه وهو على الأرض قاعد ويديته كذا كما الكلب. هذا الإقعاء المكروه، ما حد يصلح كذا في الصلاة. قال: في الصلاة سر المعراج، وهو معراج القلوب بعد التشهد، مقر الوصول بعد قطع مسافات نهايات ومنازلات شريفات ومواطن عجيبات، بعدين استقرار إلى التشهد الأخير، محل الزملاء الاستعداد للرجوع إلى عالم الخلق مرة أخرى، عالم الكون، يتم بالمؤانسة عندها، ألقى التحيات والسلام ويجيك السلام من عند الحق ومن عند رسوله ومن عند المقربين والصالحين، جدد العهد بالشهادتين، صل على نبيك محمد وآله وأزواجه وذريته، ادع ربك بدعواتك وتعوذ من كل سوء. الآن ما خلاص، ما دون لك جعل عالم التكليف والخلق والقيام بالواجب في الكون مزود. بعدين رجع ثاني مرة يزودونك يعطونك، وهكذا. لا إله إلا الله في آخر الصلاة يدعو منه الدعاء اللي علمه النبي سيدنا أبو بكر، قال له: بما أدعو في صلاتي؟ قال: قول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ما يتوب علي إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا وصف النبي محمد، قال كعب الأحبار: نجد منعته في التوراة، محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر لطيبة ويكون ملكه بالشام، ليس بفحاش ولا صخاب في الأسواق، يعني ما يرفع أصواته، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر ويصفح، صلى الله عليه وسلم. أمته الحمادون، يحمدون الله في كل سراء وضراء، شدة ورخاء، يكبرون الله على كل نجد على كل ارتفاع، فعندما يرتفعون يكبرون، عندما ينخفضون في الأرض يسبحون، إذا طلعت في الدرج كبر، إذا نزلت من في الدرج سبح، وهكذا إذا طلعت في عقبة أو جبل كبر، إذا نزلت سبح. هذا من وصفنا معشر الأمة، تضيع وصفك أنت من الأمة وتضيع وصفك، كان وصفك مضيع. وإيش عاد وصف الأمة؟ شوفوا قد وصفنا إحنا في التوراة قبل ما نخلق، يقول: يحمدون يكبرون الله على كل نجد، يوضعون أطرافهم، يأتزرون في أوساطهم، يجعل الإزار يضم فيه، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، تحسن المساجد المصليات عندهم تسبيح وتحميد وتكبير قراءة قرآن ودعاء وبكاء وخشوع، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع من أديهم في جو السماء أصوات تحل العقد، تفرج الكرب من المساجد. إني لأهم بالعذاب على أهل قرية، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيه والمستغفرين بالأسحار رفعت عذابي عنهم. بعد أشار إلى مهمة، إيش هي؟ قال: على قدر صدقك في المودة والمحبة والرابطة بالمصلين تسري بركات صلاتهم إليك. كم معك مصلين؟ إن صلينا العصر كم صفوف منا؟ أنت إذا تعرف الربح وتعرف تطهر القلب وترتبط ارتباط محبة في الله ومودة ولا لها والمصلين كلهم، سر هذا كل ما عند كل واحد من كل فضل عليه في حالة صلاته تسري لك منه سراية ويتجمع لك كل واحد حق الثانيين ينصب إليه. قال لك وإن عرفت توسع المشهد ما عادوا هذولا اللي يصلون في العالم كلهم ما بينك وبينهم رابطة من لا إله إلا الله مدينة وتواليهم في الله وتودهم في الله وتحبهم في الله. هل أنت ويا مرة متعاونين على قصد الواحد في عبادة واحدة؟ أي وقت تسجد تتصل بسجداتهم، وأي وقت تركع تتصل بركوعهم، وأي وقت تقوم تتصل بقيامهم، وأي وقت تدعو تتصل بدعواتهم. إن كان شي رابطة من داخل، إن كان حتى الأسلاك مركبة والإضاءة ماشي ولا الحرارة حق التليفون ماشي، ما تنفع اللي تخرج حقك أنت ساعات الجوال خارج نطاق التغطية، أنت تخرج ساعات خارج نطاق التغطية. تغطية الرحمة حيث الصدق حيث المحبة حيث الولاء موجود مغطى، كل المساحة هذه مغطى. أنت ساعات تخرج نفسك كذاك ما خلاص تسل ماشي فايدة، حتى لو حبيت تسلبك ما يرين حقك هذا، ما تحس به لأنك خرجت خارج نطاق التغطية، رحت إلى الحسد رحت إلى الكبر. هناك ماشي ماشي تغطية هناك للرحمة، ما تغطي ليه تروح أنت كذاك؟ خل في المنطقة، منطقة وسيعة كبيرة، منطقة المحبة والمودة والصفاء والأخوة، خلك فيها والجوالات بتشتغل تقدرين أي محل في العالم. وإلا هو يجعل هذه الأجهزة واحد من هنا يتصل بأمريكا يتصل بريطانيا يتصل بأفريقيا يتصل بإندونيسيا، وبيحرم قلوب أهل المحبة والمجتمعين على حضرته وسر التواصل. هذا من قال لك هكذا؟ تواصلهم أعلى من هذا التواصل وأوسع. أنت صلح قلبك ودخل تحت المودة والمحبة وحسن الظن والرابطات الأخوة والولاء، وتدخل تحت منطقة مغطاة كلها بالإرسال، شبكة شغالة حق الثانيين. هذه الحسية ساعات تصلح ساعات تفسد ساعة جيشي، ولو جنزل عليها صاعقة على حقها الجهاز قلبه كذاك، لكن هذه سبحان الله من يوم خلق الله النبي محمد نوره الأول وهي مستمرة شبكة الآن وقوية ولا تحتاج من حد يجددها ولا يقوي مكان، هذه قوية قوية. لما عاد برز في عالم الدنيا قوية أكثر الشبكات هذه كلها قوية، ومن ذيك الأيام وهي بالقوة إلى الآن ولا احتاجت من أحد يتفقد ولا يصلح صيانة ولا أكثر من فوق. عجيبة شبكة، خذ لك جوال، جوال قدو معك حقك القلب ذا جهاز مجاني أعطوك إياه، هي نفسها مؤسسة الشركة أعطتك إياه مجان معك قلب، صلح صفوه ونظره وخلوه في منطقة التغطية. يا كريم الله يكرمنا وإياكم مثل مناطق أماكن الخير، هذا تغطية قوية فيها كل الخط شغال إلى فوق، لا لو يطلع عندك هذا الدبدبة بتطلع كلها ولا واحدة ناقصة كاملة كلها، وتعبية البطارية عندك نفس الشيء، التغطية من هناك والتعبية من هنا وكلها مليانة. استعد لها به، استعد لها به يا موفق، لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. يقول من أقام الصلوات خمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. الصلوات الخمس كفارات للخطايا، اقرأوا إن شئتم إن الحسنات يذهبن السيئات. الله الله الله الله. يقول صحيح مسلم الصلوات الخمس والجمعة الجمعة كفارة ما بينهن ما لم تغش الكبائر. ولما شكالوا بعضهم وقوعوا في ذنب من الصغائر وجاء إلى عند النبي خايف على نفسه ويريد الإنقاذ، سكت منه صلى الله عليه وسلم وقام الصلاة، صلى معهم بعد الصلاة تكلم قال يا رسول الله، قال هل شهدت الصلاة معنا؟ قال قم فقد غفر الله لك، فأنزل الله تصديقا لذلك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الفاتحة بنظر العنايات والتوفيق والصلاح والفوز والنجاح والسعادة لنا ولكم، ودفع السوء عنا وعنكم، والهام الرشد لنا ولكم والمسلمين، وجمعوا قلوبهم على الخير ودفع كل شر وضير، والختم بأكمل حسنة، والله راض عنا في لطف وعافية. اللهم صل وسلم وبارك عليه.